شيخ أحمد معبد عبد الكريم حسن الكليباتي الفيومي الحنفي السلفي، أنا إذا كنت اتصلت عليه أقول له مولانا الشيخ أحمد معبد عبد الكريم حسن الكليباتي الفيومي الحنفي السلفي الفيومي مولدا النجدي مهاجرا، يضحك هو أنت عبد الوهاب أنت الإمام أنت المؤذن. أنا أقول لك مولانا الإمام، قال خلاص أنا الإمام وأنت المؤذن. الشيخ درسني في ثاني كلية شريعة ودرسني في الدراسات العليا ثم أشرف علي في الماجستير. أنا كنت أدرس في كلية الشريعة، فهو الذي استطاع أن يشدني بسلك من حرير فيخرجني من رواق الحنابلة إلى إيوان المحدثين. يعني أنا ما انتقلت من كلية الشريعة إلى الدراسات الحديث في أصول الدين إلا بسبب أحمد معبد عبد الكريم، لأن درست وعندما درسنا كان شاب، يعني كان توه أخذ الدكتوراه، ولكنه كان مكتنز علميا وعنده علم معتق. أذكر عندما أردنا أن نذهب مرة إلى مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى، قال لنا مدام رايحين المركز بعطيكم اسم واحد اسمه همام، ما تقولوا له إحنا جايين من طرف الشيخ معبد. قلنا خلاص خلنا رقم همام ورحنا لما قلنا إحنا جايين من طرف الشيخ معبد، فاحتفابنا كثيرا وسهلنا كثيرا يعني من ما كنا نحتاجه. بعدين قلنا له أنت الشيخ يقرب لك؟ قال لا. قال أنا كنت أشتغل في دار الكتب المصرية وكان الشيخ معبد يأتي يتردد عليها، فكنت أركب أنا وإياه في الباص وحنا ذاهبين لما أذهب للدوام، وأركب أنا وإياه في الباص وحنا راجعين، فهو يداوم مع الموظف، يركب في الباص مع الموظف، يعني يدخل مع الموظفين ويخرج معهم، فبالتالي في الباص نشأت العلاقة. فاكتشفت أن هذا العلم اللي كان الشيخ يعطينا أنه ما هو بتحضير البارح وقبل البارح، ولكنه علم عتيق جمعه طول السهر ودأب الأيام والليالي. الشيخ أحمد معبد يتميز بسخاء علمي، بحيث أنه كان يبذل لنا بسخاء. ولا أزال أتذكر يوم كان مشرف علي في الماجستير، عندما أذهب إليه أحيانا بعد المغرب أو أصلي عنده العشاء، فتكون بلازم عنده من أول يراجع فيها، فيجلس أنا وياه يشرح لي الملاحظات. أذكر أني كنت إذا خرجت تقابل لي أمام شقته دوريات العسس في الليل، يعني أطلع من عندي الساعة واحدة، ما في الشارع إلا دوريات الشرط. هذا السخاء وهذا البذل لا يكون إلا من يعطي العلم بأبوة. الشيخ أحمد معبد من النوع المتفاني، ولذلك فالطلاب الذين يشرف عليهم ليسوا هم الطلاب المكلف بهم من قبل الجامعة، وإنما كل طلاب القسم. فتجد الطالب المشرف عليه الشيخ فلان أكاديميا، والمشرف الفعلي عليه اللي يقرأ له ويصحح له الشيخ أحمد معبد. مع هذا البلق العلمي والثراء العلمي اللي عنده في غاية التواضع، لدرجة أن عنده غاية هضم النفس. ولذلك لا أذكر أن حنا الطلاب وهو يشرح لهم اعترض عليه طالب في رأي طرحه، إلا تجده يرد عليه، وفي رده طبعا يبين أن الطالب ما عنده سالفة، وأنه يعني اعتراضه ذا حسب تعبير الشيخ أحيانا يقول ضربنا بطين، ما هو بالقلم، لكن بعد أن يدحض الرأي ويجلي يعقب بكلمة زي اللازمة عنده، بحيث أنه يقول للطالب ومع ذلك يبقى ما ذكرته له وجه. فالكلمة دي ترفد الطالب، ما تشعره أنه يعني بإحباط، ولا تشعره، وإنما إلى هذا قال يبقى ما ذكرته له وجه، فيشعر الطالب بانتعاش، وكلامه وإن كان يعني غير مقبول من جهة إلا أن له وجه، عاد وش درجة هالوجه؟ يمكن هالوجه ما ينجح لدرجة مقبول منخفض. من الأشياء الطبيعية في الشيخ إن الصلة به متعة. الشيخ من النوع المرح جدا، وهذا نادر في أهل العلم، وأندر ما يكون في أهل الحديث، فليس فيه كودنة أهل الحديث كما يقول الذهبي، بحيث أنه الدعابة والطرفة على لسانه لدرجة أنه مرة دخل في القسم فجعل يقول بعض الطرائف، ففيه واحد انفرط من الضحك حتى أغمي عليه من شدة الضحك. فيوم جاء مرة الشيخ دخل القسم فتح الباب شاف صريعة البارحة فرجع ثاني مرة وسك الباب. فمرة من الأيام عزمني على الغداء، قال ما تتقدم معانا، فما زال يلح حتى أتيت إليه. في يوم جيت الغداء ما صلح على أذان العصر، والشيخ حنفي فلا يرى وجوب صلاة الجماعة، قال ما نصلي سوا، كنت نصلي سوا ما يخالف. في يوم جينا نصلي جاب سجادة واحدة، فقمت أنا وفراشتها وألح علي إلا أني أكون إمام، وهذه طبعا من يعني شدة تواضعه لا يمكن يصلي مع أحد الطلاب إلا جعلها الإمام. ففرشت السجادة ما فيها سجادة واحدة، وزحيت لين وقف عليها، ثم أقمت الصلاة وكبرت ورفع يديه يكبر يا منار، قال الله وما فين المصلية بتاعتك؟ هو ما فيه إلا مصلية واحدة يا محمد، ما تكيب مصلية لعمك الشيخ عبد الوهاب؟ طيب وانت ايضا عبسة ولا الدازعات ولا اي سورة طويلة لغيت ما تجي السجادة؟ فطبعا الامام انفرط من الضحك وراحت الصلاة تسلم عليه. قلت له يا شيخ انت حنفي وترى ان اللي يقهقه في الصلاة ينتقد وضوءه، وانا ما نبغى نعيد الوضوء، هل حين صل؟ قال سيبك من ابو حنيفه صلي، نحن اليوم حنبله. فكان الشيخ يعني من النوع الذي الدعابه عنده في غايه يعني الحضور. اذكر مره بدنا واحنا بنخلص كان بيشد من مكتبته بيشد من شقته، فجيت عنده اساعده، ف انا وياه قاعدين نفك رفوف، دورت الزرادية اللي قاعد أفك فيها ولا ما أنا كنت قاعد أفك بالزرادية، فحطيتها وبعدين رجعت أدورها ما لقيتها. قلت يا مولانا فين الزرادية كانت معي؟ وين هي؟ قالت ما كانت هنا. قلت عدت جنبنا. قال فاتت. اللي ضحكهم اللي عارفينها، واللي عندهم علامة تعجب نخليها. فاتت جنبنا. أكيد هذه فيها شفرة بس عادة. ولا زال الشيخ حفظه الله في غاية البذل العلمي والعطاء العلمي، ولا يعوقه عن غزارة الإنتاج إلا ما أشار إليه شيخنا من شدة شرطه فيما يعمل. يعني مثل ما أشار الشيخ يعني تعليقة واحدة في شرح الترمذي أخذت 100 صفحة، هذا لا يعرف لغيره، يعني هذه يستحق أن يدخل فيها موسوعة جينيس، أطول هامش في التحقيق.